السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، سامحوني بداية والله إن أنا الخميس اللي فات كان عندي ظروف اضطرارية ما كنتش هقدر أجي أبدا يعني، والنهاردة يعني المفروض كان هو معادنا مع بعض، عشان كده كلمت باشمهندس سعد وقلت له بص أنا يعني إيه يعني أنا عايز أصالح الناس بأي طريقة، فكان المفروض النهاردة إن الفطار يبقى يعني إيه على قد العدد بجد، بس أنا صراحة يعني يبدو إن العدد كان أكتر من المتوقع، فسامحونا يا جماعة إحنا مقصرين في حقكم، ربنا يوفقكم وربنا يبارك في مستقبلكم. أنا فعلا والله مريض جدا، بس أنا جيت النهاردة يعني رغم التعب الشديد اللي الواحد فيه اللهم لك الحمد يعني جيت النهاردة التزاما بالميعاد بتاعي، وقلت ممكن نتكلم في حاجة حتى لو يعني إيه يعني لو تبقى حاجة خفيفة أو نفتح قلوبنا لبعض أو أسمع منكم مشاكلكم أو كده، لأن صحيا مش قادر إن أنا يعني أتكلم معاكم بقى في دور الصورة الحديد. إحنا حد منكم كان معايا المرة اللي فاتت؟ كان عنوانها إيه؟ جدع، صفات رجل المرحلة، إيه الجمال ده؟ طب حد فاكر يا جماعة إحنا يعني قلنا صورة الحديد بتتكلم عن إيه؟ صورة الحديد يعني بتتكلم عن رحلة الرجولة، أو يعني إزاي تبقى راجل. راجل في إيه؟ هو مين الراجل يا جماعة؟ الراجل في الدين راجل في إيه؟ أول حاجة الراجل في الدين راجل في اتصاله بالله، راجل في وجوده في بيئة الإيمان. يعني أنتوا الوقت المسجد اللي أنتوا فيه ده اسمه إيه؟ ده بيئة إيمان. طب بصوا يا رجالة أقول لكم حاجة، بص أنا تعبان والدنيا زحمة صح كده؟ لا لا لا لا لا، انا والله انا في موضوع هو اللي شغلني انا فعليا اليومين دول، فتعالوا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، تعالوا نتكلم في الحاجه اللي انا الايات اللي انا فعليا عايش معاها اليومين دول خلاص، لانه هو يعني باقي حاجه بسيطه، واللي انا يعني سبحان الله العظيم حس ان انا الفتره الجايه لحد نهايه رمضان انا شخصيا انا عايز اركز في حياتي مع هذه الايات. هي اول ايات نزلت يعني، وده اشار اليه يعني يعني يعني المفسرين في التفسير، اول ايات نزلت بعد الاسراء والمعراج على طول. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بعد فرض الصلاه في الاسراء والمعراج اول ما نزل اول ايات نزلت ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لحد آخر الآيات. يا جماعة الآيات دي مأثرة فيها جدا اليومين دول، عارفين ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن ده يا جماعة ما كانش حاجة سهلة. يعني احنا الوقت ما حبينا نلتقي في مسجد في بيت إيمان التقينا فيها، عام الحزن ده دار الأرقم ما عادش الصحابة عارفين يتقابلوا في دار الأرقم، ما عادش عام الحزن ده عامل زي اللي بيحصل لإخواتنا في غزة الوقت كده، ده كان عام إبادة. يعني ده العام اللي حصلت فيه هجرة الحبشة الثانية، اللي هو 100 صحابة هجرة الحبشة الأولى كانت 10 صحابة بس، 10 راحوا ورجعوا، هجرة الحبشة الثانية 100 صحابي. انت عارف يعني ايه؟ يعني نص قوة الاسلام في الارض راحت الحبشة، نص قوة الاسلام في الارض. ولما المشركين بعتوا عمرو بن العاص عشان ما النجاشي يسلم الصحابة كانت هي بعد الهجرة الثانية دي، كانت هي دي. يعني المشركين كانوا مصممين انهم يتعقبوا المسلمين في اي مكان في العالم، يعني دي كانت حرب إبادة حقيقية، لدرجة ان المشركين راحوا المدينة المنورة راحوا الاحبار اليهود قالوا لهم احنا عندنا واحد بيقول انه نبي، نتعامل معاه ازاي بقى؟ قولوا لنا كلام تعجيزي نقوله ليه. ودي كانت اول مرة اليهود ينزلوا في المعركة ضد الاسلام، اول مرة لما قالوا لهم اسألوه عن اللي هو نزلت فيها قصة اصحاب الكهف، واسألوه عن اللي هي نزلت فيها قصة ذو قرنين، واسألوه عن الروح. فعام الحزن ده يا جماعة ده العام اللي مات فيه السند اللي هو ابو طالب. ابو طالب ده كان سند النبي مش لانه شخص سند، لان ابو طالب كان كبير العيلة، كان كبير بني عبد المطلب، فكان كل ما يحصل للنبي ازمة ابو طالب كان يجيب قومه كلهم اللي هم العيلة كلها، عارفين ولولا رهتك لرجمناك، كان العرب كده عندهم الرهط، فابو طالب ده كان زعيم رهط اقوياء، فكان كل ما يحصل مشكلة يهدده النبي أبو طالب إيه وهو كافر يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام زي شعب أبي طالب لما كان بينايم النبي عليه الصلاة والسلام في السرير بتاعه. ففجأة أبو طالب مات، مين بقى اللي مسك الرهط دول؟ أبو لهب بقى كبير، بني عبد المطلب في الوقت ده بقى كبير العيلة هو أبو لهب. فانتوا متخيلين يعني بقى السند اتقلب عدوه أصلا، في جانب ان في عام الحزن ماتت الوزيرة. يعني ايه الوزيرة يا جماعة؟ الوزير ده كلمة كبيرة قوي، يعني مش موجودة عندنا في الواقع، مش موجودة عندنا في الواقع بتاعنا في الواقع الديني تقريبا خالص. الكلمة دي وظيفة مش موجودة أصلا. ليه مش موجودة؟ لأن ممكن تلاقي الوزير ده مع الملوك، لأن اللي هيقرب من ملك هيبقى باشا. ده لو قرب من ملك يشتغل بس ينظف الارض بتاعت البلاط الملكي هيبقى باشا، فما بالك لو بقى وزير، وزير من الوزر اللي هو الجبل. يعني ده بيبقى شخص ظهر وسند اللي صاحب الامر او صاحب المشروع يلاقي حد يشاوره، يلاقي حد يتكلم معاه، يلاقي حد يقعدوا يوصلوا الخط سير مع بعض. بيبقى مشكلة اي حاكم، اي صاحب مشروع، اي صاحب رسالة، اي رئيس مجلس ادارة شركة عالمية في القارات السبعة، بيبقى مشكلته اساسا خط السير فين؟ هو عايز ياخد قرارات كتير. فالوزير هو الشخص اللي بيساعد صاحب المشروع او صاحب الامر ان هو يوصل معاه لخط سير. ففجأة الوزيرة ماتت، والوزيرة دي مش يعني مش مات محمد يجي ابراهيم، الموضوع مش كده. الموضوع الوزيره دي كانت سيده اعمال كبيره جدا، كانت واحده يعني صاحبه شركه تجاريه عالميه، كانت واحده عقليه تجاريه، يعني زي الوقت كده مثلا واحده امريكيه فاتحه شركه في ثلاث قارات. فانت متخيل لما تقعد معاها، تخيل انت لو اتجوزت واحده زي دي، متخيل؟ او انت او مثلا واحده من اخواتنا اتجوزتي واحد دماغه فعلا كبيره. السيده خديجه فعلا دماغها كانت كبيره جدا، فعلا كانت انسانه افقها في الحياه كبير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت خديجة وزيرته، كان بيقدر يوصل مع القرارات في الدعوة. عشان كده يعني قالوا ان اول حاجة النبي عملها بعد التكليف بالنبوة او التكليف بالرسالة عليه الصلاة والسلام انه استشار ثم زار ثم بنى الدار. استشار مين؟ خديجة. فاول عمل اقيم في الاسلام كان مشورة الوزيرة الاولى اللي هي سيدة خديجة. وبعد كده النبي والسيدة خديجة لما شاور سيدة خديجة يبدأ ايه؟ قالت له ابدأ بقى زور الناس، هو وهي وصلوا ابدأ زور. خط السير فين؟ البوصلة فين؟ انتوا عارفين انتوا مشكلتكم ايه؟ انتوا عارفين انتوا قاعدين كده؟ انت ممكن متقالك ان مشكلتك انك عايز فلوس تتجوز، مشكلتك انك انت عايز حد يساعدك في حق. يا ابني انتوا مش اكبر مشكلة عندكم في سنكم ده البوصلة، انك ما تشعب تعمل ايه؟ يعني انت الوقت تعمل ايه؟ هتروح تطلب علم، ولا تاخد شهادة كويسة قوي، ولا تمتن دراساتك العليا في مجالك الدنيوي، ولا تبدأ تفتح مشروع يا عم والشهادة دي حاجة تتجوز بيها وخلاص، ولا تروح تاخد دورات تنمية بشرية وتعديل سلوك وتبدأ تأسس في شخصيتك والقيادية وتفكيرك في الحياة، ولا تروح تعمل ايه؟ ولا تدور على عقد عمل برة، ولا تهاجر كندا واستراليا وتشوف شروط الهجرة؟ تعمل ايه؟ تروح فين؟ ازاي تعيش حياة حلوة؟ ازاي تعيش حياة صح؟ ازاي تعيش حياة ليها القيمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اول عمل اقيم في الاسلام انه لقى وزير يتشاور معاه. الوزير ده وصل هما الاثنين ايه؟ اعمل ايه؟ اخرج ازعق في الشارع؟ اقول للناس يا جماعة قولوا لا اله الا الله؟ اعمل ايه؟ اروح لعم ابو لهب ابدأ معاه؟ فوصل هو والسيدة خديجة انه هو يزور ناس معينة، كان منهم ابو بكر الصديق تاجر الملابس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان تاجر ملابس قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، تاجر اللي هو انتيم النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ويزور فلان ويزور فلان، ويكلم علي بن ابي طالب، ويكلم السيدة خديجة، وهو لا حد يتكلم معاه. اعمل ايه؟ ابدأ بايه؟ فكانت البداية الدعوة الفردية، فكانت البداية زيارات معينة لاشخاص معينة، والاشخاص دول ربنا بارك في هذا الامر لدرجة ان بدأ يبقى فيه عدد من المسلمين من اول يوم. فكان العمل الثالث ثم بنى الدار، استشار ثم زار اللي هي الزيارات الفردية الدعوة الفردية ثم بنى الدار اللي هي بيئة الإيمان. فتخيلوا ان فجأة الشخصية اللي انا كنت برجع بالليل تعبان، يعني انا الوقت مثلا انا انتوا قدامي الوقت شباب زي الورد، شباب زي الورد مالي المسجد وبنات زي الورد فوق، ويعني ربنا يبارك في مستقبلكم جماعة. فانا ممكن انا بعد الدرس ده انا عايز اتكلم مع حد، الناس دي يا جماعة ازاي نساعدها انها تلاقي نفسها؟ ازاي نساعدها وناخد بايديها ان يبقى لها مستقبل وتبقى مجد للاسلام وتبقى عز للاسلام؟ دايما اي صاحب رساله او صاحب دعوه او صاحب مشروع بيبقى عايز حد يتكلم معاه، فجأة اللي النبي كان بيتكلم معه مات. فجأة الوزيرة دي ماتت. طب مين اللي مكانها؟ فيش حد مكانها. أبو بكر الصديق نفسه في الوقت ده كانش ينفع يبقى مكان السيدة خديجة. يعني أصل الوزير ده حاجة يعني حاجة مش من يوم وليلة كده تعالى يا فلان خليك الوزير بتاعي. أبو بكر يا جماعة النبي بذل معاه 3 سنين من عمره، 3 سنين بعد موت السيدة خديجة عشان يأهل أبو بكر للوزارة، عشان يحوله من صحابي نشيط بطل منطلق في العبادة ومنطلق في الدعوة إلى وزير. وزير دي يعني فهمك من عينيك، يعني وأنا ببص لكم كده أنا أفهم من عينيك أنت عايز إيه، أنت تفهم من عيني أنا عايز إيه. عشان كده أبو بكر في الهجرة بعد 3 سنين بقى من اللحظة دي إن بيقول للنبي إذ يقول لصاحبه لا تحزن. يعني إيه لا تحزن؟ الكلمة دي عبقرية يا جماعة، كلمة يعني تدل على عبقرية من أبو بكر الصديق. ده فاهم من غير ما النبي يتكلم إيه اللي جوه النبي. لأن لو أنا مكان سيدنا أبو بكر أو أي حد منكم كان ما قالش للنبي ما تزعلش، كان قال للنبي ما تخافش، لأن الموقف موقف رعب. احنا فوقنا لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، المنظر منظر رعب، فالمفروض ما تخافش. النبي ابو بكر عارف ان النبي عصام مش خايف ولا بيخاف، ولا النبي عصام اهل الباطل دول هيربوه. اذا كان تلميذ من تلامذة النبي خالد بن الوليد كان بيتقال عليه كان يرى الروم كأنهم نملة. نملة، احنا دلوقتي مشكلتنا ان احنا شايفين امريكا حاجة كبيرة، شايفين اليهود حاجة كبيرة، دي مشكلتنا. خالد بن الوليد كان يرى الروم كأنهم نملة. عشان كده لما دخل في القادسية، القادسية دي حرب عالمية كبارة، اليرموك اقصد حرب عالمية جبارة، كان في امير من الجيوش الخمسة ضد اليرموك كان امير الروس، وكان في امير للارمن، وكان في 2 امراء للجيوش الاوروبية، وكان في امير للممالك النصرانية في شمال الجزيرة العربية اللي هو جبل من الايهم امير الغساسنة. انتوا متخيلين يا جماعة اليرموك دي كانت حرب عالمية مروعة مروعة. سيدنا خالد بن الوليد دخل قدام العالم كله، المعركة دي غيرت تاريخ العالم وجغرافيته، غيرت خريطة العالم كله اصلا. فده تلميذ من تلامذة النبي عليه السلام، ما ترعبش اما لقى العالم كله تحالف عالمي جاي ضد الاسلام، ما ترعبش ودخل وقاتل وانتصر عليهم في ايام قليلة. فما بالكم بالنبي، النبي مش خايف. فعشان كده ابو بكر بيقول له لا تحزن. يعني لا تحزن، ما تزعلش، لانه عارف ان النبي مش خايف عليه الصلاة والسلام. عارف النبي حزين، حزين على احوال الأمة، حزين على ان جزء من المسلمين بتقطع في الحبشة، وجزء في اليمن مع ابو موسى الاشعري، وجزء في القبائل بتاعتهم ده في ده وسوداء. والنبي عليه السلام حزين على احوال الصحابة، حزين على الصحابة اللي بيتعذبوا، حزين على الوضع للاسلام فيه. فالوزير ده مش كلمة قليلة، الوزير ده بيبقى واحد ربنا بيبعته لصاحب المشروع او صاحب الرسالة، بيبقى فاهم من عينيه هو زعلان ولا مبسوط ولا عايز ايه ولا مشكلته ايه ولا رايح فين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في اللحظة دي كان وقت صعب جدا، ربنا داوى جرح النبي وطلعه في الاسراء والمعراج عشان يجبر خطره. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام راجع من الاسراء والمعراج، عليه الصلاة والسلام حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام راجع من الاسراء والمعراج لا تزال المشكلة موجودة، لا يزال مفيش وزير، لا يزال مفيش سند ارضي دنيوي، لا يزال العيلة بتاعت النبي بدل ما كانت معاه بقت ضده، لا يزال مطلوب طرده من مكة ودخل في جوار المطعم ابن عدي، لا يزال دار الارقم مقفولة وما عادش فيه امكانية للمقابلة مع بعض بسهولة هو والصحابة كل ليلة زي قبل كده، لا يزال الوضع كارثي، لا يزال الوضع صعب. فربنا نزل له الروشتة دي، انا بحسها في ايام الحزن اللي احنا فيها، حزن على غزة، الحزن على نفسنا، احنا في ازمة يا جماعة، يعني كلنا حاسين بده. اي انسان مننا عنده طموح للاسلام حسب الازمة، اي انسان مننا عايز يعمل حاجة للاسلام بجد حسب ازمة. طب اعمل ايه؟ طب ابدأ منين؟ طب اتبنى ازاي؟ طب اجيب صحبة منين؟ طب خط السر ايه؟ طب اجمع بين الدين والدنيا ازاي؟ فكانت الروشتة الاولى، بسمي الايات اللي نازلة دي روشتة الفرج، روشتة الخروج من عام الحزن. كأن ربنا كان متوقع بقى ان ربنا ينزل النبي ايات عايز تخرج من عام الحزن، خلاص يبقى توجيهات دعوية، توجيهات تربوية، توجيهات في الحركة، توجيهات في يعمل ايه مع ابو جهل ويعمل ولاب. هنفاجئ الوقت ان التوجيهات كلها توجيهات في الاتزان الداخلي، توجيهات في بص لو انت صاحب هدف في الحياة. لما كنا نركب طيارة فدايما في خمس دقايق رعب في الاول كده في وانت راكب الطياره يقول لك لو الطياره جت تقع ولا حصل مشاكل تعمل ايه. فمن التوجيهات اللي دايما يقولوها لك يقول لك لو الاكسجين قل في الكابينه بتاعه الطياره اوعى تلبس الطفل اللي جنبك قناع الاكسجين قبل ما انت تلبسه. انت تلبسه الاول وبعد كده تنقذ اللي حواليك، ما تعملش شهم وانت واقع. فكان اول توجيه انت لو وقعت مشروع كله وقع، دعوتك كلها وقعت. فشوفوا ربنا بيقول للنبي ايه عليه الصلاة والسلام. واحنا بقى اللي عايز مننا يتوازن نفسيا، واللي عايز مننا يقف على رجليه، واللي عايز مننا ينجح في حياته ما ينهارش ابدا، لازم الروشتة دي تبقى نصب عينيه. دي روشتة الخروج من عامل حزن، دي روشتة الفرج. اول حاجة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. الفروض الخمسة دي مش لعبة. انت لو ما انتش فاهم فلسفة الفروض الخمسة في حياتك وتوزيعة الاوقات بتاعتها، حتى النوافل نفسها توزيعة اوقات النوافل اللي في اللي على مدار اليوم، انت لو مش فاهم قيمة الخمس مرات اللي انت بتقابل فيهم ربنا وتعيط فيهم بالإنان ربنا وتسجد لربنا في الخمس فروض وتطلب من ربنا كل الخمس فروض دول، انت من غيرهم ما تقدرش تعيش. يعني غالبا يعني في الجيل الجميل بتاعكم ده انت مش هتعدي 30-35 سنة من غير ما تاخد ادوية نفسية من غير الفروض الخمسة، او من غير ما تنهار نفسيا. الفروض الخمسة دي اللي سندك في حياتك. اوعى تفتكر ان فرضه بتأديه يا ابني، دي واجبة روحية بتديك توازن داخلي جبار. فربنا بيقول للنبي اول حاجة اقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني دلوك الشمس يا جماعة؟ دلوك الشمس اللي هو الظهر. يعني دلوك الشمس الدلوء، عارف التدليك لما حد يبقى ايده مثلا فيها شد عضلي او كده فيجي حد يقعد يدلك ايديه، فالتدليك ده بالراحة مواد الالم والمواد اللي عاملة الشد دي تبدأ تتسحب بالراحة، تلاقي نفسك بعدها ايه ده انا بقيت زي الفل ولا حصل. الدلوك ده هو الغروب التدريجي للشمس، ان بالتدريج وبالرفق خالص تلاقي الموضوع تم. فعشان كده لما نجيب مثلا شوية فول سوداني وانا عايز او قمح، عارف يقولك دلك القمح في ايديه او دلك الفول في ايديه، انك تلاقي القشر بتاع القمح والقشر بتاع الفول جه لوحده والمادة نفسها اللي هي القمحية او الفولية جات لوحدها. عشان كده في اللغة العربية يقولك رجل دلك او رجال دلك. يعني ايه دلك؟ يعني يقولك يعني ناس عندهم حرفنة في الحياة، عقلاء في الحياة، واحد خبير يعرف يحل المشكلة من غير حرق أعصاب. معظم المشاكل اللي انت هتحرق أعصابك فيها وتحرق بنزين نفسيتك فيها هي مش عايزة حرق أعصاب أصلا. إزاي تشوف أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ فدلوك الشمس ده الغروب التدريجي للشمس. الشمس بتقعد تغرب في قد إيه؟ في ربع ساعة ولا في نص ساعة ولا في ساعة؟ ساعة، نص ساعة، ربع ساعة. ايوه شوف الراجل الذكي ده، هو الشمس بتقعد تغرب من اول الظهر لحد المغرب يا جماعه. الشمس بتقعد تغرب 6 ساعات. الشمس اول ما بتطلع بتقوم ايه، تفضل تطلع لحد ما تتعامد تبقى فوقك بالظبط. اول ما تبقى فوقك الوقت ده اسمه ايه؟ الزوال. بقى هيبدا الزوال. الزوال يعني ايه؟ هتبدا ترجع تاني تغيب. عارف انت عمرك، انت دلوقتي لسه طالع، معظمكم يعني الا اللي هيموت وصغير، نسال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه. انت عمرك ده عامل زي الجبل، انت قاعد تطلع من ناحيه قاعد تجري تجري تجري تجري، انتوا لسه في المرحله بتاعه تطلع لفوق دي معايا، الا اللي هيفاجئ منكم بالموت. ده بقى واحد فجاه ده اللي بيسميه الناس اتخطف، لان الناس مش متخيله ان هو لسه طالع لقمه جبل حياته ده في حد بيموت، انما يعني حاجه طبيعيه. فتفضل يا باشمهندس باسل الله يرحمه، الله يغفر له ويرحمه، فتفضل تطلع تطلع تطلع لحد ما توصل لقمه جبل عمرك عند الأربعين كده. بعد كده اللي راح مش هيجي تاني، يعني خلاص انت نازل بقى. فلازم تبدا تفهم ايه، انك انت مش هتعيش قد اللي انت عيشته قبل كده، خلاص انت نازل من الناحيه الثانيه. فدلوك، فالشمس بتفضل تطلع لحد ما توصل لكبد السماء، خلاص تعمدت تبدا تغرب من ده بقى وقت الظهر. لدلوك الشمس اي فور بدء الدلوك. الدلوك ده هو عمليه الغروب اللي بتبدا من بعد الظهر لحد الايه، المغرب. وده من اعجاز او ابداع ربنا في خلق الكون، ان ربنا ما خلقش نظام الاضاءه في الكون اون اوف. الشمس مش بتطلع فجاه ومش بتغيب فجأة، ده الدنيا يا جماعة ماشية بنظام نظام الإضاءة في الكرة الأرضية نظام مذهل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق. لا إيه الغسق ده؟ أول الليل حاجة اسمها الغروب، بعد الغروب بيدخل السماء في مرحلة تانية اسمها الإيه؟ ها؟ الشفق. بعد الشفق بتدخل السماء في مرحلة اسمها الغسق، الوقت فاء الشفق اللي هي ظلمت اسودت كلها. آخر الليل بقى بتدخل السماء في مرحلة اسمها الصحر. الصحر ده زي السحر، السحر ده انت عارف خيل إليه من سحرين، انت بص في السماء مش عارف هي نورت ولا لسه. فالسحر جاي من فكرة الصحر دي اللي هو ايه، انك يتهيالك حاجات وهي مش حقيقية. فيجي الصحر، بعد الصحر الفجر، الفجر اللي هو انفجار النور في الظلام. بعد الفجر يجي حاجة اسمها الايه يا سيدي، يجي الغلس. الغلس ده اللي هو ايه، اللي هو الدنيا لسه السماء لسه بضلمة بس بدأ يبقى فيها ايه نور. عشان كده يقولك فلان غلس. فلان غلس ليه؟ لان بعد الفجر الوقت الغلس ده المفروض في اليوم الطبيعي يعني بتاع الناس زمان هو ده وقت بداية النشاط. فالست بتعجن وبتخبز وبتحضر الفطار، والراجل بدأ يستعد عشان نازل عشان يبدأ التجارة بتاعته، البيت كله الدنيا مقلوبة، ده وقت بداية نشاط اليوم، ده وقت التجهيز لبداية النشاط. تخيل بقى جالك ضيف بقى في الوقت ده، هو ده اللي بيسموه ايه؟ الغلس بقى. الغلس بقى اللي هو ايه، اللي هو انت جاي تنطلق الى الله الوقت وجاي تطلب علم، فجأة بقى صاحبك بقى اللي ايه بتاع السهر وبتاع الهق وبتاع ايه جه افتكرك الوقت. يا عم انا كنت قدامك زمان ما كنتش بتعبرني، انت جاي تفتكرني اول ما حياتي بدأت تبقى جد. فالغلس يقولك يا عم ما تغلش عليا، يعني في اوقات ما تتقحمش حياتي فيها. فيجي بعدها الغلس اللي هو الوقت اللي النبي عصام كان بيصلي في الفجر معظم الايام. بعد الغلس بيجي وقت الايه الاصفار. الاصفار السماء نورت بس لسه الشروق ما طلعش، بدأت بقى السماء تبقى ايه منورة. الوقت ده هو افضل وقت لصلاة الفجر، ولكن طبعا لان ما حدش هيصبر على هذا الامر يعني، فايه ده بالظبط كده وقت العشاء الافضل لما يعدي طولة الليل، ولكن ما حدش بيصبر على هذا. فاحنا بنصلي بالغلس، وكان معظم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغلس. بقى كده انا عايز اوصلك لايه، عايز اوصلك يا جماعه ان السماء جميله قوي، ان المشاهد الكونيه دي مهوله، وربنا كان ممكن يقول اقم الصلاه للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وخلاص، انما ربنا يقول لي دلوق. ربنا بيربط لك الفروض الخمسه بالشواهد الكونيه، بيقول لك على مدى الدلوك انت هتصلي ثلاث فروض لدلوك الشمس اللي هم الظهر والعصر والمغرب، اول الدلوك الايه الظهر، واخر الدلوك اللي هو الغروب الايه المغرب، وما بينهم ايه ازيك عسل وما بينهم العصر. انت زي العسل والله، وما بينهم العصر. عشان كده الآية دي من الآيات اللي بتؤكد ان ما ينفعش القرآن من غير سنة. يعني تخيل لو الآية دي السنة ما شرحتهاش وما بينتش بقى كلمة كلمة فيها تفاصيلها ايه، احنا كنا نعرف نصلي؟ طب هقول لك حاجة تانية حلوة جدا مفسرين اتكلموا فيها، وحاجة غريبة جدا، اغرب ثلاث حاجات قرأتها للمفسرين في امهات التفسير في الآية دي يا جماعة، اغرب ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية اشارتهم ان دي اول آيات نزلت بعد الايه بعد نزول النبي للارض، يعني التقاطة غريبة جدا. الملاحظة التانية انهم لاحظوا ان اول فريضة النبي صلاها بعد فرض الفروض الخمسة كان ايه الظهر. يعني النبي ما بدأش بالفجر، يعني ربنا ما بدأش مع النبي بالفجر. اول فريضة صليت في الفروض الخمسة لله بعد الاسراء والمعراج كانت صلاة ايه الظهر، دي اول فريضة صليت في الاسلام. الملاحظة الثالثة الغريبة جدا اللي التقطوها ان النبي لما نزل كنا امتى، لما نزل من المعراج كنا امتى، كنا خلاص ليلا، كنا لسه بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا معراج في عمر الدنيا ما خدش شيء، فالنبي اسري بيه وعرج بيه ليلا ورجع تاني ليلا. يعني الفجر النبي كان موجود في الارض ولا لا؟ كان موجود. طب وربنا كلفه بالفروض الخمسة في السماء ولا لا؟ يبقى صلاة الفجر دي كانت صلاة ضمن الفروض الخمسة ولا لا؟ ومع ذلك اتفق المفسرين النبي ما صلاهاش، ان صلاة الفجر دي ما صلتش، ان اول فريضة صليت في الاسلام كانت صلاة الايه العلم حلو والقراءه حلوه والقراءه في امهات كتب التفسير والسنه بتلاقي معلومات جميله وقيمه. يعني دايما اقول لاخواني في يعني بيعملوا مقاطع في السوشيال ميديا اقول لهم يا جماعه ما تبقاش واحد عايز تعمل مقطع تروح تشوف اي درس حلو الداعيه من الدعاه وتقوم جاي سامعه ومنقي لك كلمتين وطلع ايه المقطع. يا ابني غوص في امهات الكتب، اقرا، اتعب شويه يعني اتبنى شويه، اتملى شويه، غوص في الكتب وافهم الكلام اللي... طيب قالوا ليه اول صلاه صليت صلاه الظهر؟ هو طبعا هنا الكلام اقم الصلاه لايه؟ دلوك الشمس اللي هو من اول الظهر، فدي اول فريضه صلاها النبي. حتى جابوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل سيدنا جبريل يومين، اليوم الاول بعد الاسراء والمعراج على طول علمه اول معاد للفروض الخمسه، اليوم الثاني جبريل عمل معاه ايه؟ صلى معاه نفس الفروض الخمسه بس في اخر معاد لوقت الفروض الخمسه. معاه من الاحاديث العظيمه جبريل نزل له يومين، يوم صلى بالفروض الخمسه في اول وقت ليها وعلمه، يعني جبريل بيعلم النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه. عشان كده قال لك ولينا ما صلاش الفجر في اليوم ده، لان جبريل لسه ما قالوش، فما فيش تكليف الا بعلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يعلم صفه الصلاه، فقال لك ان جبريل لسه لم يكن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك طب جبريل ما تنزلش ليه؟ خلاص يبقى دي ما كانش في تكليف في الفجر ده اصلا. قال لك لتكون اول صلاه يصليها النبي في الاسلام ويصليها الصحابه في الاسلام هي صلاه الظهر. طب ليه بقى الله اراد ان اول صلاه تبقى صلاه الظهر؟ ايه؟ لا سالت مين يا مولانا؟ هو كلام جميل بس ده لو لينا احنا، لو لينا احنا كلام طبعا جميل وواقعي. انت لو اشتغلت في الدعوه هتبقى راجل رفيق وطيب مع الناس. اي نفس كلام صاحبك اللي هو اللي رفق ونقدر نتجمع بسائل. لا دول رجاله يا مولانا، دول مش زينا يعني. انت بقى انت بص انت راجل دماغك، انت لو اشتغلت في الدعوه هتبقى دماغك حلوه وهتطلع زيتون كتير يعني. انت بيقول لك ايه؟ لان وقت الظهر ده وقت الطحنه بتاعت الدنيا، فالله اراد ان اول فريضه تبقى ايه؟ في وسط طحنه الدنيا، يلا عشان نوقف الدنيا ونتعلم نفرمل لما ربنا ينادينا. ماشي بس قول. عشان مش جهريه؟ طب ايه يعني عشان مش جهريه؟ تبقى اسهل يعني؟ بداية اسهل. انت راجل برضو طيب وذوق والله. بداية انكسار الشمس ايه بقى؟ ما يعني ارتبط بمشهد كوني؟ طب ما كل الصلوات الخمسة مرتبطة بمظاهر طبيعية. ايوة قال لك ليه ربنا بدأ من ده؟ يعني ليه ربنا ما قالش اقم الصلاة لقرآن الفجر ولدلوك الشمس وغسق الليل؟ ليه بدأت الظهر؟ الظهر الناس كلها موجودة، ده عندنا احنا يا مولانا. رسول الصحابة خلفاء الله في الأرض دول لو كان ربنا قال لهم البداية الساعة 3 بالليل كانوا بدأوا 3 بالليل. قول. الحر والصعب والدنيا والطحنة عشان تبقى مرجعة من أولها. قول. لا ده أنا عمري ما قلتها. ان نص السنن الرواتب في الظهر لوحده، يعني سنن الرواتب 12 ست ركعات منهم مرتبطه بالاربع فرائض التانيين وست ركعات مع الظهر لوحده، اربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر، انما الاثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. طب ليه نص السنن الرواتب في الظهر؟ اشمعنى نص السنن؟ وكمان بتسجر النار قبل الايه؟ قبل الظهر. ده وقت تسجير جهنم، الوقت اليوم لتسجير جهنم. ليه؟ لان ده وقت انشغال الناس بالدنيا، بقت المايه بتاعتها حمم، بقى العقارب بتاعتها عارف جهنم، بقت زنازينها زنازين جهنم. بعد كده كل يوم عشان جهنم ما تتطفاش ربنا بيسجرها، يعني ايه؟ يعني بيتولى عليها عشان تفضل سخنه، هتفضل مولعه. فالتسجير ده بيحصل قبل صلاه الظهر على طول. عشان كده المفروض اكتر وقت في اليوم كان تبقى في صلاة النافلة امتى؟ قبل الظهر، في حين ان ده وقت ايه؟ منع صلاة اصلا، منع صلاة، تحريم على قول يعني وكراهة على قول، منع صلاة. طب ليه منع في الصلاة؟ لانك هيجي يوم القيامة جهنم مش هتبقى بتسجر، هتبقى ايه؟ بتسعر، ومفيش حاجة اسمها صلاة، ممنوع كلمة استغفر الله، ممنوع اصلا. فكأن بروفا اليوم القيامة ان الوقت ده ربنا مش منعك من الصلاة، بالعكس ده وقت عبادة. ده الرسول قال لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. يعني الناس لو تعرف ثواب انك تروح قبل اذان الظهر بربع ساعة نص ساعة تعبد وتقرأ قرآن في المسجد، كانت الناس تتنافس تسيب السوق وتسيب الاستباق على الدنيا وتجري على المسجد. فالوقت ده وقت عبادة بس مش وقت صلاة. ليه؟ عشان والله اعلم، عشان ربنا يعلمك انك انت تفتكر يوم القيامة هيجي وقت هتبقى جهنم بتصعر ومش وقت صلاة، ما ينفعش تصلي. فعشان كده الظهر ده بيبقى ايه، انت عارف شوق المؤمن للصلاة بقى، اكتر سنن رواتب في اليوم هو نفسه اربع ركعات بس. برضو المفسرين ما قالوش كده. الالوسي قال دي اجتهادات يا جماعة، ليست اكثر من اجتهادات، يعني ممكن تبقى ايه، هي دي اجتهادات عند المفسرين اللي بيحبوا تعليل الاشياء، انما هي حكم هو حكم خلاص، هي كده اول صلاة صلاة الظهر وجبريل ما نزلش للنبي الفجر ونزل للنبي عند الظهر وخلاص، هي مش كده، واخد بالك معايا. قال لك عشان اسم صلاة الظهر من الظهور ومن الانتصار، فكأن اول صلاة صلاها النبي كان اسمها بيحمل بشرة من الله سبحانه وتعالى بالايه، بالظهور والانتصار. عشان كده لما يجي واحد يقول لي انا حلمت ان انا بصلي العصر، امسك ايدي على قلبي، العصر مش دايما، مش دايما كل صلاة كل واحد، يعني الرؤى دي تقولها، اما واحد يجي يقول لي حلمت ان بصلي الظهر، الله اكبر، بص في حاجة، ده ربنا هيرفعه في حاجة، في ظهور في حاجة، او في انتصار وفرج في حاجة. فاسماء الصلوات ساعات بتبقى ايه، يعني طبعا وتأويل الرؤى مش بيمشي بالمنظر البسيط ده، ولكن يعني ده ايه حاجة كده من زاوية من مئات الزوايا في تأويل اللفظ اللي بيجي في الرؤى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فربنا قال له اقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هي الظهر، العصر، المغرب، الى غسق الليل، غسق الليل اللي هو لما تسود خالص، لما الشفق يغيب اللي هو ايه، اللي هي اللحظة اللي احنا فيها دي، اللي هي صلاة ايه؟ العشاء. وقرآن الفجر اللي هو صلاة ايه؟ الفجر. يبقى الخمس فروض. يبقى نلاحظ هنا في الآية دي، طبعا الآية دي مليانة ملاحظات عظيمة وقيمة وقوية، ولكن نلاحظ هنا أهم حاجة، إن أول دواء في رشدة الفرج ورشدة الخروج من عام الحزن ورشدة البعد من الحزن أوراد الفرائض الخمسة. اوعى تفرطوا فيهم يا جماعة، اوعى تفتكر إن الفروض الخمسة فقط ثواب، ده دي سبب لاتزانك النفسي في الحياة، ده دي مواعيدك مع الله سبحانه وتعالى، ده دي الاوقات اللي انت سجود الفرائض، ده سجود الفرائض ده يا جماعه حياه، اوعى سجود الفرائض انت مش نازل تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وتقوم، ده اكتر وقت للدعاء مع الله، ده ورد الدعاء الاساسي، اهم وقت للدعاء في اليوم كله هو سجود الفرائض الخمسه. ادعوا ربنا كتير، ما تبقاش حياتك مليانه مشاكل، نفسك تتجوز، طب ما بتدعيش ليه؟ ما هو ما ينفعش ليه، ما كل اللي حواليا مش متجوزين، انا يبقى ينفعش اتجوز، بالتأكيد الجواز ده مين اللي قالك الكلام ده؟ ما يمكن يا عم ربنا يعني يديك سيناريو تاني لحياتك، مين قالك؟ ما تفكر بره الصندوق شوية، ما تفكر بره الدايرة اللي غيرك بيفكر فيها شوية، ما تخليك كده، ما تخليك نموذج جديد ونموذج مختلف وانسان راجل دين ودنيا. ثم برضو ما ينفعش ليه؟ ما اصل انا بذاكر، انا بدرس بجد بذاكر، يعني انت راجل يعني مش بتروح تجيب المذكره قبل الامتحان بيومين من المكتبه بتاعت يعني انت بجد بذاكر؟ والله كويس جدا لو انت بجد راجل مشروع عالم في مجال من مجالات العلوم الدنيويه، الله يعينك يا ابني، يعني ربنا يجعلك في الدين وفي الدنيا رفع الراس الاسلام في الارض ورفع الراس المسلمين في الارض. بس طب انت مشتغلش ليه؟ اصل انا بذاكر. طب يعني ماشي، امال بتقعد على السوشيال ميديا 3 ساعات في اليوم ليه؟ امال قاعد تهق مع كل اصحابك ليه؟ امال رايح جاي بتخلص محاضراتك الساعه 2 الظهر وتروح بيتك الساعه 9 بالليل ليه؟ امال انت يا ابني يعني سيطر على حياتك شويه، يعني في حاجات كتير في حياتنا هي بايظه لان احنا سايبينها بايظه، احنا مش متخيلين ان احنا نقدر نغير حياتنا. انت تقدر تبقى بطل، فكر بره الصندوق شويه، فكر. يعني سمعت كلمة لراجل أعمال كبير عالمي يعني مصري، كنت أتفرج له على بودكاست كده، فأنا بيشدي دايما تفكير الناجحين، يعني دايما أحب الناجحين قوي، أحب الناجحين، أحب أقرب الناجحين، أحب أشوف الناس اللي نجحت في حياتها، مش معترف بالفشل. يعني لما أنت بتيجي تقول لي أنا ضايع يا شيخ، أنت بتخسرني في لحظة، لان انت يبقى انت دماغك ضايع، يعني دماغك فيها. كنت امبارح بقرا قول الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السبعة وما كانوا يبصرون يضاعف لهم العذاب. انا حسيت فيها بمعنى يا جماعة انا بقرأها غير ان يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، ان الناس دي اللي في دماغها هو اللي خلاها عايشة في شقة، الناس دي عاشت الدنيا شقة لانها استغنت عن ربنا فبقت مكلفة بكل حاجة في حياتها، فاللي في دماغك ده ممكن يبقى سبب شللك، ممكن يبقى سبب فشلك. انت اكبر حاجة محتاج تغيرها في حياتك مش ظروفك، اكتر حاجة محتاج تغيرها في حياتك اللي في دماغك، هو اللي جايبك ورا، هو اللي معيشك في شقة، هو اللي معيشك في بهدلة، هو اللي ممكن يضيعك دنيا واخرة. ما تثقش في مواهبك في مفاهيمك زيادة عن اللزوم. يعني بصوا انا كنت قاعد من يومين كده على يعني في على ترابيزه كده مع ناس فبيكلموا في مشروع ديني يعملوه مع بعض، فواحد بيقول للتاني بيقول له المفروض ان احنا نجيب متخصصين، فقام التاني بيقول له ايه؟ قال له لا لا لا ده انا فاهم انا بعمل ايه. اول ما قال الكلمه دي اقسم بالله انا كان عقرب لدغني، قمت قايم ومسيب المكان وماشي. كله الناس اتصلت بيا تاني يوم وانت ماشي زعلان، زعلان مين يا ابني؟ كفاية بقى حرق منزل في الفاضي، انا لسه هقعد مع ناس مخها استغفر الله العظيم عايشة في كوكب المريخ. واحد بيقولك يا ابني انت معاك متخصصين ولا لا، انت درست مشروعك الديني ده دراسة احترافية ولا لا، والتاني يقول له انت انا لسه هقعد مع واحد بيعبد دماغه فاكر ان دماغه اغرى الكون. انا اول ما بلاقي اللي قدامي دماغه ناشفة بلغي من حياتي لان ده انسان فاشل واللي هيجي ينقذه هيفشل جنبه. لازم تلين الاول يا ابني، لازم يعني ايه تفهم ان دماغك دي دخل حاجات كتير فيها من الاعلام وحاجات من اصحابك وحاجات من اسرتك وحاجات من المجتمع، مش كله صح يا ابني والله. انت عندك تصورات كتير عن نفسك هتوديك في داهية لو ما غيرتهاش، وعندك تصورات كتير عن البلد هتوديك في داهية لو ما غيرتهاش، وعندك تصورات كتير عن النجاح والفشل هتوديك في داهية لو ما غيرتهاش. انت ماشي عارف استلقونه بألسنتكم، عارف لما يكون خمسة بينطقوا كورة وقاعدين يتلقوها برجليهم، ده يديها لده يقوم ده ياخدها برجليه حطيتها على كتفه يقوم باصاها للتاني يقوم التاني واخدها على صدره ويقوم باصاها بكتفه، ده تلقوناه بايه؟ بيتلقوا الكورة براسهم وصدرهم ورجلهم، تلقوناه بألسنتكم. ربنا بيوصف لحظة المجتمع كان فيها لغى دماغه بياخد الكلام على لسانه ويقوم حذفه من لسانه على لسان واحد تاني، مش على دماغ واحد تاني، حذفه على ايه؟ على لسان. يوم التاني واخده لسانه ويبقى مفهوم مجتمع منتشر، وكلام غبي اصلا في قمة الغباء وقمة يا ابني ما تضيعش حياتك. نص المفاهيم اللي انت متعلمها ما هي صح، راجع نفسك تاني وابدأ شوف النجاح ده فين. فعجبني الكلمة في البودكاست ده بتاع راجل الاعمال ده، وراجل اعمال يعني شغال في العالم كله يعني حد تقيل جدا يعني، فبيقول انا وقت وانا صغير بيتكلم عن شبابه فبيقول وانا صغير اصل النجاح ملة واحدة، خدوا بالكم يعني نفس القواعد نفس القواعد اللي بيل جيتس نجح بيها في اقامة مايكروسوفت في العالم، هي نفس القواعد اللي الطالب اللي بيطلع الاول على كليته نجح بسببها، هي نفس القواعد اللي دكتور احمد زويل الله يرحمه عمل الكاميرا بتاعت الفيمتو سكند بيها، هي نفس القواعد اللي الدعاء الناجحين اللي غيروا الواقع دعاة الاسلام غيروا الواقع بها. يا ابني النجاح ملة واحدة، النجاح قواعد واحدة، هياخدها الكافر هينجح، هياخدها المسلم هينجح. الدليل فين؟ في القرآن، وقدر فيها اقوتها في اربعة ايام ها سواء للسائلين، اي سواء على السواء لكل من سأل الثمار ولكل كل اللي عايز سواء. سنن النجاح واحدة، مين اللي ياخد بها بقى؟ فلما انت تعيش حياتك يعني الحاجات اللي سبحان الله عجبتني في الحوار بتاع الراجل ده بيقولوا له انت نجحت ليه؟ قال لهم على فكرة يا جماعة يعني 60% وطبعا هو مش مسلم يعني، بيقول لهم 60% من النجاح حظ، حدش يقعد يضحك عليك ويقول لكم اصل انا خططت، يقول لهم التخطيط والعبقرية والكلام ده كله 40%. فافتكرت قول الله وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، يعني يا رب دخلني بلد الدعوة فيها حلوة، دخلني مكان فيه رجالة يشيلوا الدين، واخرجني خرجني من مكة على خير يا رب، خرجني من البلد اللي مش عايزة تشيل دين دي على خير من غير ما ايه يأذون انا وصحبتي، بس في الاخر واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. المفسرين نقلوا كلام جميل يا جماعة، كلام جميل للي يقرأ كلام المفسرين وهو بهدوء كده، احنا داخلين على رمضان عايزكم تقروا بهدوء، انا عايز رمضان ده يبقى نقلة في حياتكم. عايزك تفهم قرآن، مش عايزك مسابقة عد البنكنوت بتاع الحرف بعشر حسنات. هو في خلاف بين العلماء اصلا يعني العشر حسنات ده قول النبي ولا قول ابن مسعود، هو كلام مظبوط، بس يا ابني انا عايزك تفهم، عايزك تقرا. النهارده جيت المسجد بدري، صليت الظهر في المسجد هنا تحت، وقعدت بعد الصلاه قعدت اقرا كده، فقلت انا اقرا صفحه واحده بس في الركعه، ففي صفحه عجبتني قوي وشدتني قوي، قمت جاي الركعه اللي بعدها قلت ايه، هعيد نفس الصفحه في الركعه اللي بعدها، الصفحه الركعه اللي بعدها. يا ابني ما فيش حد بيجري وراك، والله والله العظيم لو ما ختمت المصحف في رمضان ما هيحصل مصيبه ولا حاجه. ايه يعني اقعد انتخ يا ابني؟ مش بقولك انتخ، انت كنت هتقرا قران قد ايه؟ ساعتين. انا عايز الساعتين دول تقرا فيهم ربعين. يا عم انت كنت هقرا 8 ساعات، انا عايز الثمان ساعات دول تقرا فيهم جزء. ازاي؟ اقراها يا عم 8 مرات عادي، الموضوع بسيط والله يا جماعه. وكله عارفين انتوا في مسابقات كده ما بين الاخوات، ابنك وصل للجزء الكام، ابني بقى في الجزء الثامن، ابني بقى في المفصل، ابني بقى في نسخه وتقوم الام مروحه بقى، الام بقى لابنها يا عيني لسه ما وصلش غير 29 30، تقوم ماسكه الولد معلقاه، فضحتني قدام الناس، كل ولاد صحباتي حافظين. وانت يا بنتي هو مش مسابقه يا بنتي، يعني هو فاهم حاجه من اللي بيحفظها؟ طب حفظيه ماشي، بس الموضوع مش كده يا جماعه. احنا يعني للاسف ما عدناش واخدين بالنا ان المقصد الاساسي من القراءه والفهم، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. عشان كده في اخر دواء في الروشته دي، وننزل من القران ما هو شفاء. انت معبي مشاكل، انت مليان المفاهيم الغلط اللي بكلمها لك دي، حلاقي ايه؟ القرآن هو اللي يروقك من المفاهيم الغلط دي، القرآن هو اللي ينضف لك الصندوق الاسود اللي جواك، القرآن هيعالجك فعلا. انا مش بكلمك كلام، ما كنت في ندوة طب القصر العيني والطلبة والطلبات قاعد اكلمهم بقى عن عطاء الله، فكلهم يعني العيال كلها تنتحر يعني، يعني نصهم بيفكر في الانتحار ونصهم بيفكر في تجيل بائس استغفر الله العظيم. فواحدين يبعتوا لي بقى انت بجد سعيد؟ انت ولا انت بتمثل علينا؟ انت جبت الكلام ده منين؟ قلت له يا ابني انا يعني بصوا يا جماعه، يعني اجمل حاجه في الدين انك انت تبقى بتقول الكلام اللي انت عشته. انا ما بقولك القران هيغير حياتك، انا القران غير كل حاجه في حياتي، انا ما فيش حاجه جميله في حياتي الا بسبب القران، مفيش مفهوم جميل في حياتي الا بسبب القران، مفيش قوه ربنا ادالي في حاجه في حياتي الا بسبب القران. يا ابني القران ده بعث زي ما ربنا قال في الروشته دي، ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك. بعث، عارف يعني ايه بعث؟ القران ده هيملى صدرك ببواعث ودوافع هتخليك بطل، الدنيا كلها تنهار وانت واقف على رجليك. عسى ان يبعثك ربك مقاما، هتبقى من اصحاب القومات في الحياه، مش بس مقام الشفاعه للنبي عليه الصلاه والسلام. مفسرين قالوا يعني، في مفسرين قالوا ان الايه لا تشمل فقط مقام الشفاعه للنبي يوم القيامه، الانسان المرتبط بالقران في قيام الليل فتهجد به نافله لك، ده عسى ان يبعثك ربك مقاما، هتبقى من اصحاب القومات في الحياه، هتبقى انسان قوي. انت ليه عايش ضعيف؟ ليه راضي انك تبقى انسان عادي؟ ليه راضي انك تبقى نسخه مكرره زيك زي غيرك، شاب زيك زي غيرك، دخل الكليه زيه زي غيره، بيتزنق ايام الامتحانات وعايز ينجح زيه زي غيره، هيتخرج ويدور على شغل زيه زي غيره، بعد كده يدور على واحده يتجوزها زيه زي غيره. يا ابني ما يمكن انت تبقى نسخه جديده، ما احنا يعني استغفر الله، التخلف اللي احنا عايشين فيه ده سببه ايه؟ مين السبب؟ واذا الموءوده سئلت، اللي وقت قيمه الحياه عندك مين؟ اللي وقت قيمة انك تعمل انجاز كبير فيها، مين اللي حسسك انك مالكش قيمة؟ مين اللي حسسك انك انسان عادي زيك زي غيرك؟ انت مش عادي، خذ العفو. يعني كل واحد من صحابتك يا محمد عنده زيادة ونماء في موهبة من المواهب، اكتشف موهبة كل واحد ووظفه فيها. انت اكتشفت نفسك؟ انت عرفت ايه قوتك؟ ولا انت عبد للعرف، عبد لنظرة المجتمع؟ لازم ادخل كلية، لازم اتخرج من كلية، لازم اخطب، لازم اشتغل، لازم اعمل، ايوه حبيبي ماشي، لازم اشتغل في شغلانة من الحاجات الموجودة في الحياة، لازم ادور على عقد عمل زي ما الناس بتدور، لازم اعمل. حبيبي ما بص لنفسك، ما تبصش للمجتمع، انت ما انتش عايش في مجتمع حلو لدرجة انك انت تتأثر بيه في حاجة اصلا. يعني ايه النجاح اللي خطفك في المجتمع؟ يعني من الحاجات اللي عملوها عندنا انهم موتوا التاريخ بتاعنا. احنا التاريخ بتاعنا ده كنت بشرح بسجل في سلسلة رمضان من يومين سلسلة اسماء الله الحسنى، بسجل في اسم الله النصير، فبقول ان اخطر اسم من 99 اسم اسماء الله الحسنى اللي ربنا تجلى على الامة بيه 1400 سنة هو اسم الله النصير. احنا مش مهزومين، احنا دايسين على رقبتهم بجزمنا، احنا سحقناهم، هم اللي بيعملوه معانا ده من الصحق اللي اتسحقوه 1400 سنة. احنا ده نبينا الله تجلى عليه باسمه النصير 130 مرة في 9 سنين. في حاكم انتصر في 130 معركة في 9 سنين في تاريخ البشرية؟ ابو بكر الصديق كان بيقاتل في 105 جبهة وانتصر في 105 جبهة. في حاكم جيشه توزع في 105 جبهة وانتصر في 105 جبهة. الخلفاء الراشدين في فتح فارس والروم سحقوهم في 15 سنة. في امبراطوريتين في العالم يختفوا من الوجود في 15 سنة. في الاف المعارك اخوانا احنا انتصرنا انتصارات، والله العظيم ده احنا تاريخ الانتصارات بتاعتنا. وفي الاخر يقول لك تعالى ما ندرس نابليون. نابليون مين يا تافه؟ نابليون ده كان بيقول على خالد بن الوليد قدوتي في الحياة. احنا عندنا قادة عسكريين ما حصلوش في تاريخ البشرية. يا ابني احنا انتصرنا على الصين، احنا دفعنا الصين الجزية في وقت من الاوقات، الصين اللي امريكا مرعوبة منها دي. يا ابني الدولة العثمانية اوروبا كلها دفعت لها الجزية، عشان كده قاعدين يشوهوا فيهم. اوروبا كلها دفعت لها الجزية. انت انت انت انت عارف تاريخك. المغول لما اسلموا موسكو دفعت لهم الجزية. احنا معلمين على العالم كله. احنا لا احنا قليلين ولا احنا جينا بس انا وانتو في زمن النكسة، جينا في الفترة السوداء اللي كان لازم ان الامة تفوق فيها بقى، تفوق فيها وترجع تاني لدينها عشان ربنا ينصرها تاني. انما احنا مش مهزومين. فانت الوقت مش حاسب قيمتك، لانك انت اللي انت بتعلم تاريخك، ولا انت بتشعب جدودك. عارف لما اجي اقول لك تعال يا ابني، عارفين فيلم ذا كينج لاين الاسد الملك؟ ايوه انت تترسم سيمبا يا سيدي. عارفين لما هرب، لما عمه اسمه اسكار، اهرب يا سيمبا، واهرب يا سيمبا وراح اشوى مع مش عارف خنزير، راح اشوى فيقول ايه؟ لا انا ما اعرفش لكن الموضوع ده متفرج عليه من 20 سنه ولا حاجه مش فاكر. بس انا اللحظه اللي اثرت فيها جدا في الفيلم لما بيقولوا انت اسد، يقول لهم لا انا مش اسد. قبل يرجع انت اسد، انا مش اسد. اسد مين يا عم؟ ده انا حته بتاع حاجه نصايه كده. حبيبي انت اسد، انت قوي والله العظيم. يعني والدك والدتك هم اللي حسوك انك انت حد عادي ما تقدرش تعمل حاجه، ولا المجتمع ولا التعليم ولا الاعلام، ولا ان محدش درس لك تاريخك بحقه حقيقي، فمحدش عرفك مين جدودك، ومحدش عرفك انت جدودك دول بنوا اعظم حضاره في الكره الارضيه ازاي، وانتصروا اعظم انتصارات عسكريه ازاي. يا ابن الاسلام مدرسه محمد ما بتخرجش انصاص. فيش حد بيتخرج من هارفارد نص اي كلام، فيش حد بيتخرج من السوربون اي كلام، فيش حد بيتخرج من مدرسه القران اي كلام، ما فيش حد بيتخرج من مدرسة قيام الليل اي كلام. ومن الليل فتهجد به عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. الدنيا كلها تبقى واقفه مبهوره، ايه القومه الرهيبه اللي انت عاملها دي؟ ايه البعث اللي انت عملته في الواقع ده؟ خريجي مدرسه القران وخريجي مدرسه محمد ابطال، بس احنا نتربى صح. مش عايزين ندخل في مسابقه الختمات في رمضان، ولا عايزين انتخ. مش بقول لك كده، بقول لك انتخ، لا انا بقول لك في رمضان عيش بقى مع جزء. تيجي بقى تصلي الفجر في المسجد وتقعد بقى في جلسه الضحى تقرا الجزء اللي هيتقرا النهارده في التراويح، او اللي نصه هيتقري مش مشكله. يعني قصه بعد الدور تسمع شرح الجزء بقى. غالبا باشمهندس سعد برضه هيعمل لكم بعد العصر في رمضان حاجه باذن الله سبحانه وتعالى، دوره في سوره او حاجه. حاولوا انكم ترتبطوا بالقران ارتباط عميق يا جماعه. احنا ما ارتبطنا بالقران من وانا طالب في الكليه، انا القران غير لي حياتي، غير كل حاجه في حياتي، كل حاجه في تصوراتي اتغيرت. ليه يعني فاكر نفسك مين يا ابني؟ هو انا بقولك انا جاي من هارفارد؟ انا بقولك انا بقالي 20 سنه مع القران او 25 سنه مع القران. فاتعبوا، اتعب مع القران، ربنا يريحك في كل حاجه بعد كده. نرجع تاني الراجل الاعمال الكلمه اللي كان بيقولها وفكر النجاح. انا بحب افسح اللي قدامي مات لاني بتعامل معاكم انكم ولادي. فانا عايز افهمك حاجات كتير, عايز افهمك حاجات كتير. فبيقول, فبيحكي عن شبابه يعني وقصه نجاحه. فبيقول زمان ما كانش فيه, لا ما حدش خلاص يا جماعه ما فيش حد. فبيقول ما كانش فيه حاجه, اللي بينجح ده لازم واحد عنده 50 سنه 60 سنه. يعني ايه شاب طالع عايز يعمل حاجات كبيره ومشاريع كبيره؟ فبيقول كان لازم اتشارك. فهو بيتكلم عن, بيقول قال كلمه, بيقول الوقت تلاقي واحد عنده 20 سنه وبيتاجر في مليارات. الافق بيختلف. هو الفرق مش مستوى الذكاء ولا مستوى العقليه, الافق. انا عايز اقول لك انت تقدر تبقى حاجه كبيره قوي في الدين, عايز اقول لك انت تقدر تبقى حاجه كبيره قوي في الدعوه. ما تستاهلش بنفسك. وانا طالب في الكليه وانا في سنه تانية او تالتة وكان عندي شعرتين طالعين من هنا وشعرايا طالعه من الناحيه التانية من هنا وشعرتين طالعين من هنا طوال كده, وكان شكل دقني يضحك يعني, وانا كنت ابيض على فكره يا جماعه وكنت بيبي فيس خالص يعني, و كنت شاب مرفه جدا والدنيا. فانا واقف بقى مع الملتزمين بقى اللي في الكليه بقى, الوحوش بقى اللي اكبر مني بقى بتوع سنه خمسه في الكليه وسته والكلام ده. فبقول لهم انا نفسي اخطب جمعه. كلهم بصوا في الارض وكتموا الضحك عشان ما يحرجونيش. تخطب جمعه مين يا ابني؟ انت تعرف تعمل حاجه اصلا في حياتك؟ فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني بقى الواحد مشكلتك دلوقتي ان الواحد مش لاقي وقت من كتر الاستعمال. فضل ومنة الله, ما تستقلش نفسك, انت غالي عند ربنا, انت مليان طاقات, انت اللي هتوقد نفسك او هتفجر الطاقات اللي جوه نفسك باذن الله سبحانه وتعالى. فالروشته دي مش بس روشته الفرج, ده روشته الفرج للامه كلها, ده روشته المجد, ده روشته انك تبقى بني ادم. اولها اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل, يبقى الفروض الخمسه. طب ربنا ربط الفروض الخمسه بالظواهر الطبيعيه ليه؟ ليه؟ تفكر في الكون يا ابني, تفكر في الكون ده قمه الاتزان النفسي اللي انت هتعيش فيه, قمه الاتزان النفسي والارتباط بالكون. اوعى تفتكر ان الكلام ده بيعطل. حد من اخواني الدعاء المشهورين جدا في مصر كان زمان نروح مع بعض التفكر في الخلق ويعني ايه ونقعد بقى ايه نسمع ايات الله القرآنية, يعني نشغل اي صوت قرآن يعني واحنا بعنينا قاعدين نتفرج على ايات الله الكونية وبودننا بنسمع ايات الله القرآنية, يعني كانت ايام جميلة. فهو جاله فترة اتشغل شوية عن الكلام ده, فرأى رؤية ان هو كان راكب عربية طاير بقى زي الصاروخ, وبعد كده حصل حاجة فأمركن العربية على جنب. فطبعا دي رؤية توجيهية. يعني معناها ايه؟ معناها اوعى تفتكر ان جلسات العبادة وجلسات التفكر في الخلق والتهجير لصلاة الظهر والتدبر في القرآن, اوعى تفتكر ان الكلام ده بيضيع وقت. يا ابني انت بتتحول لانسان ذو شأن في هذه الحياة, وإلا فخلاص. يعني اللي بيستعجل في العبادة ما بياخدش الثمرة الحقيقية بتاعتها. العبادات فيها ثمرات كبيرة قوي, قراية القرآن, الصلاة, سجود الفرائض, فيها التفكر في الخلق, فيها ثمرات كتير قوي في تغيير شخصيتك وتغيير أهدافك وتغيير عزيمتك وعلاج نفسيتك وتصحيح مفاهيمك وتفكيك الصندوق الأسود اللي جواك وتركيبه تاني صح. العبادة والقرآن يا جماعة لهم تأثير جبار فيك وفي مستقبلك, بس للي بياخدها صح, مش للي ايه قاعد يعد ورق بنكنوت خلصت ختمه اثنين ثلاثه. ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قيم الليل يا شباب, تستخسروش الليل في ربنا. ما تعتقدش انك انت بتضيع وقتك لما بتقوم الليل, ما تعتقدش ان قيام الليل ده انا كان في الليل ده كان زماني عملت. يا ابني والله العظيم, والله يا ابني الكلام ده ما صح. كنت بتكلم مع زوجتي من ايام بقولها تخيلي كده انا بقالي 30 سنه ملتزم فضل ومنة الله, تخيلي لو انا بقالي 30 سنه محافظ على ان الليل ده كان يبقى ربنا بس, كان زماني فين دلوقتي؟ كان زماني فين مع القران؟ كان زماني فين في الايمان؟ كان زماني فين في كل حاجه في حياتي؟ الحياه طويله مش قصيره. لو انت عشت حياه طويله مش قصيره, استعجلش. انت ممكن من الفجر للظهر تخلص كل حاجه في حياتك اصلا. ما ربنا قال للنبي كده ان لك في النهار سبحا طويلة. رتب حياتك صح. ما تستخسرش الليل في العباده والقران, وبالذات احنا داخلين على رمضان. خلاص يا جماعه رمضان عليه كام يوم؟ خلاص بقى زي النهارده الاثنين يا راجل. يعني مش زي النهارده, ده زي امبارح يا باشا, ده كده هتبقى تراويح الحد مش كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ادع عليكم بايه يا اخي؟ فانت ما ابدا بقى رتب حياتك صح. فرصه جميله. طب انا عايز اذاكر يا ابني, اقسم بالله قيام الليل هيرتب لك كل حاجه في حياتك, ويرتب لك مذاكرتك, ويزود عزيمتك, ويزود بركه وقتك. ان لك في النهار صبحا طويله. اشتري عمرك من بدري ورتب حياتك من بدري, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تبقى بعث يا ابني, وربنا يبعث فيك معاني هتخليك من اهل العزم في الحياه, وهيبقى ليك قومات كل الدنيا هتبقى مبهوره بيك فيها. وقل رب ادخلني, وقل رب بقى الدعاء يبقى بعد روشته الفروض الخمسه والتفكر في خلق الله وقيام الليل, الحاجه اللي بعد كده وقل رب ادخلني واخرجني الدعاء. ما تعيش حياتك من غير دعاء. انا عايزك النهارده تجيب دعاء انت لقيتها اربعة خمسة, انت بقى يعني ايه, بس ما زودش عن خمس ادعية, ويبقوا ورد عندك. دول لازمة في سجود الفرائض ليل نهار, تدعو فيهم في اي نافلة بتدعي بيها وانت ماشي في الشارع, ادعي بيها. اختار لك خمس ادعية. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك, واغنني بفضلك عن من سواك. دعاء بالرزق, دعاء بالرزق, ودعاء بالجواز الحلال, ودعاء بان ربنا يملى حياتك حلال, ودعاء ان ربنا يغنيه. جميل قوي. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حاجه عظيمه. تعرف انت بتطلب ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا, اتنا في الدنيا, يا رب انا عايز في الدنيا حسنه, يديني احسن حياه, وفي الاخره حسنه, وقنا عذاب النار. اللهم اني اسالك الهدى والسداد. يا رب خليني زي السهم المنطلق, حطيني على الطريق السليم, وخليني زي السهم المنطلق يا رب, خلي حياتي كلها انجازات. فادع ربنا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. من المعاني الجميله قوي ادخلني, يعني هي فيها معاني كتير, بس انا اقول لكم معنى واحد فيها بس عشان يعني احنا كده خلصنا. يعني ادخلني في عبادات كتير انت مش قادر تدخل فيها. انت نفسك تقوم الليل ومش قادر, نفسك تطلب علم ومش قادر, نفسك تحفظ قرآن ومش قادر. ادخلني مدخل صدق يا رب, دخلني في الطاعات اللي مش قادر ادخل فيها. نفسي يا رب استعمل في الدعوة, نفسي في حاجة كتير, واخرجني مخرج صدق. كتير منكم عندهم معاصي سر مش قادرين يخلصوا منها, منكم ناس واقعين في العادة السرية ومش عارفين يخلصوا منها, منكم ناس واقعين في ذنوب ومعاصي مش قادرين يخلصوا منها. واخرجني مخرج صدق, خرجني من الغرزات اللي انا غارس فيها دي يا رب, خرجني من الابتلاءات والمصايب اللي ماليه حياتي, خرجني من المشاكل اللي ماليه دنيتي وديني, واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني ايه؟ يعني يا رب انا مهما اشتغلت ومهما خططت ومهما فكرت ومهما خدت باسباب النجاح ومهما ارتبطت ببيت الايمان ومهما طردت صحبه الهاء وجبت صحبة الهمة ومهما عملت احتكاكات عظيمة وقعدت ادور على الناس الناجحة ومهما كترت من شركاء الحياة في حياتي, انا يا رب اقصى حاجة اقدر ان انا اعملها في حياتي للنجاح 40%, واقل من كده كمان يا رب. يا رب عارفين لما كان بيقول 99% من اوراق القضية في ايد امريكا, 99% من اوراق القضية في الاسباب السماوية مش في الاسباب الارضية. اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا, يعني هاتها من عندك جمايل يا رب, باركني في مستقبلي من عندك, رتبها من عندك, سهلها من عندك, نورها من عندك, صلحها من عندك, حليها من عندك. انا حياتي مش حلوه يا رب, انا مش سعيد, انا مش سعيد لان انا عندي مشاكل كتير في حياتي, ماديه ونفسيه ودراسيه واعباء ومشاكل وتساؤل. انا رب مش سعيد, حليها من عندك يا رب. يا ابني ارمي نفسك, ارمي. ربنا عنده كتير يا جماعه, والله ربنا عنده كتير, عنده كتير قوي. احنا شفنا في الطريق ده حاجات كتير جميله قوي, شفنا في الطريق ده عطاءات كتير جميله قوي, والله العظيم اتنغنغنا اصلا. ربنا جوزنا وربنا ادانا كل حاجة واستعملنا في الدعوة وفتح لنا ابواب العبادات, وربنا يا ما ادانا ويا ما نجانا. الطريق ده جميل قوي يا جماعة, قوي قوي قوي. مفيش اي طريق في الدنيا له اي علاقة بطريق ربنا, انك تخلص لربنا وانك تسعى في طريق ربنا سبحانه وتعالى. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا, وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, وننزل من القرآن ما هو شفاء. لما اقول لك خد الشفاء ده يبقى معناه انت ايه؟ انت مريض. اعترف يا ابني انك مريض, انت عندك مفاهيم غلط وعندك صورات غلط وعندك مشاعر غلط وعندك شبهات وعندك شهوات انت معبي. انت عايز يعني ايه؟ عايز حاجه كده تنضفك من جوه. سلم نفسك للقران, احنا فضل ومنه الله دلوقتي. خلاص هو لسه على رمضان اسبوع ورمضان بفيع، يعني انت شهر واسبوع، يا بختك عند ربنا. انا عايزك بقى تخلص للقرآن في الوقت ده، انا عايزك تتعلم قيام الليل. اصبر اصبر، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اصبر اصبر على شهر واسبوع صعبين وتقال، وهتبعد عن اصحابك اللزاز العزاز شوية، وهتبعد عن الفسح والهق شوية. اصبر شوية بقى، استرجل الشهر اللي جاي ده، استرجل لحد ما العشر الاواخر يخلص، وبعد كده اقف وعيد حساباتك تاني مع نفسك، وشوف القرآن هيعمل فيك ايه. بس ادخل المستشفى اللي احنا قلناها دي، روشتة الفرج دي، ادخلها في الشهر واسبوع اللي جايين. ربنا يوفقكم ويسددكم ويبارك في باشمهندس سعد على الدورة الجميلة اللي هو عملها، وسعيد ان انا شفتكم يا جماعة. والله يا جماعة فعلا، والله والله انا لو عرض علي مليون دولار مقابل هذا الدرس، والله ولا مليون دولار ولا ملايين الدنيا كلها تقابل الوجوه المشرقة دي والشباب اللي زي الورد ده. ربنا يبارك فيكم ومستقبلكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.